بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين الهادي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمرحبا بكم مجددا مع اللقاء الأخير ومع الحلقة الثالثة، وأرى العيون قد أرهقت وأرى العيون قد احمرت، لكن يعني على كل حال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وهي دورة على كل حال مكثفة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل. في هذه الجلسة ستكون عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول، سأستعرض في ربع ساعة فقط، سأستعرض القضايا التي هي موجودة في المذكرة استعراضا سريعا لئلا يفوتنا أي شيء من الأشياء التي ربما أنا أكون قد تركتها، ولذلك سأمر بالمذكرة الآن مرورا سريعا معكم، ونحاول أن نمر بها لكي نستكمل في ربع ساعة، ثم سنبدأ بعد ذلك بتوزيع المجموعات التي وعدناكم فيها في اللقاء الماضي، وهنالك نماذج خاصة في تقييم الخطة. هذه خطة دراسية سأتكلم عنها، سيتم تقييمها. ثم الحلقة الثالثة هي اقتراح كل مجموعة تقترح عنوانا وتضع مشكلة للدراسة على أقل تقدير وفصول أولية. حلقة أخيرة رابعة لمن أراد، سأبقى موجودا بإذن الله عز وجل بعد أن أنتهي لنصف ساعة أو أكثر أو أقل، لمن عنده استشارة في موضوع ماجستير أو دكتوراه بشكل خاص. يعني بعض الإخوة قد يكون لديهم، يعني سألوني، يعني أرسلوا رسائل قالوا لدينا مشروعات ماجستير ودكتوراه نريد أن نستشيرك، فأقول فرصة بما أننا قد عقدنا الدورة، ومن متطلبات الدورة أيضا من حق الباحثين ومن حق كذلك المشاركين في الدورة أن يسألوا عن الموضوعات التي تهمهم. ونبدأ بالقضية الأولى وهي استعراض سريع لمادة الكتاب. قلنا في اللقاء الماضي بأن البحث هو جمع المسائل والآراء المتعلقة. أرجو أن تكونوا معي سريعا، هذا بنسميها يعني هكذا ركضا. جزاك الله خير شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. جمع المسائل والآراء المتعلقة بموضوع واحد وفحصها والحكم عليها. وقلنا بأن المقصود من البحث العلمي هو اختراع معدوم جمع متفرق إلى آخره. المنهج هو القواعد، المنهج في البحث العلمي هو القواعد التي يتبعها الباحث في إعداد بحثه لكشف حقيقة أو برهنة عليها للآخرين. ومناهج التأليف تتأثر بطبيعة العلم، فالعلوم العقلية غير علوم التفسير غير علوم الحديث. طبيعة العصر لها دور كبير جدا في أيضا في موضوع البحث والأساليب الدارجة في البحث، أيضا اختلاف المؤلفين، الشخصية العلمية، غاية التأليف، فمن يؤلف للمبتدئين يختلف للمتوسطين للمنتهين، من يؤلف من أجل كذلك مثلا النواحي التطبيقية يختلف للنظرية، هنالك غايات للتأليف. أنواع المنهج ذكر عندكم هنا وصفي استنباطي استقرائي، وأنا أرتبها، خليكم معي، استقرائي وصفي ثم الاستنباطي، هذه ستدخل فيها التحليلي والمقارن والاستنتاجي. ضع عندك بس علامة لو سمحت، يعني سريعا. في المنهج الاستنباطي سيكون عندنا التحليلي والمقارن والاستنتاجي، وسيدخل أيضا في الاستنباطي الترجيحي في المسائل الخلافية، الاستنتاجي في القضايا التي تستنتج ليس بالضرورة أن يكون فيها خلاف، مثل استنتاج تعريف، استنتاج حقيقة معينة. بعد ذلك خامسا خطوات إعداد البحث، رتبها أنا، رتبت المهارات الباحث المبحوث المصادر، هنا رتبها بأسلوب آخر لن يختلف. خطوات إعداد البحث، الخطوة الأولى اختيار الموضوع، وبحسب كما أنا قلت الماجستير والدكتوراه، الأصالة والجدة والأصالة والابتكار، أو أيضا في أي يشترط في الموضوع أولا يكون مناسب لإمكانيات الباحث العلمية والمادية، مفيدا للباحث، أن يلاقي رغبة، لابد الباحث يكون لديه رغبة أن يكتب في الموضوع، أيضا أن يكون لديه مراجع كافية. ينبغي للباحث أن يتحلى بيعني الله يجزيه الخير، بعض الإخوة يعني سرحان، الله يعينه نسأل الله أن يعينكم. قولوا آمين. أعرف الوقت متأخر ونحن سندخل في قيام الليل بعد قليل. بعد قليل سيدخل العشاء، لكن ماذا نفعل؟ هنالك للباحث صفات ينبغي أن يتحلى بها: الرغبة في البحث، الصبر والتأني، الأمانة العلمية، الإنصاف والموضوعية. الإنصاف والموضوعية يعني أنه ينظر للمسائل لا بهواه بل وفق الأدلة، الاحترام والأدب، التحلي بسعة الاطلاع والذكاء. والخطوة الثانية بعد ذلك إعداد مخطط البحث، هو الذي تكلمنا فيه: عنوان، مشكلة، أهداف، أهمية، اللي هي كل هذه القضايا يعني، وأهمية خطة البحث أولا تعينه على تحديد الهدف، تحديد الطريق اللي هو المنهج، تساعده على تصور العقبات، توفر للجهد والوقت والمال، فلا يضطر لتغيير موضوعه بعد أن يكون قد اختاره بشكل صحيح. أما إذا لم يختاره بشكل صحيح سيدخل في إشكالات، وربما يحتاج لستة أشهر أو سنة من أجل اختياره. تجنب الباحث أن يقع ضحية مشرف أو لجنة تكلفه بتعديلات جوهرية. عندنا شيء نسميه في المناقشات العلمية التعديلات الجوهرية. مع ذلك بدل أنه أن يعدل تعديلات طفيفة على الرسالة أو البحث في أسبوع أسبوعين، يحتاج عندنا نحن في الدراسات العليا في الجامعة الأردنية في الماجستير القانون إذا أعطي تعديلات جوهرية لا يقل عن 4 أشهر، في الدكتوراه لا يقل عن 6 أشهر، وهذه مدة إضافية تنبئ عن سوء اختيار للعنوان وسوء اختيار للمشكلة ونحو ذلك. أيضا شروط خطة البحث تكون شاملة واضحة مقسمة مرتبة. كيفية إعداد خطة البحث تكلمنا فيها، لابد أن يرجع للوسائل الأولية من المكتبات العامة، الكشافات الموضوعية، الموسوعات، الدراسات السابقة، هذه تشير إلى الدراسات السابقة، الرسائل العلمية، قوائم دور النشر، كل ما يتعلق بالمعلومات في الموضوع تسمى دراسات سابقة. ولذلك هذه الخطوة الثانية. الثالثة جمع المادة وتدوينها، لابد أن يجمع المادة، وهنالك عندنا المصدر والمرجع. هنالك اتجاهات، اتجاه يرى بأن المصدر والمرجع لا فرق بينهما، هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، المصدر هو الكتاب القديم والمرجع هو الكتاب الحديث، وهما اتجاهان. على كل حال بعض الجامعات تفرق وبعضها لا يفرق، ولكن لا شك أن المصدر هو الأصل والمرجع هو الأقل أصالة. أيضا ينتقل بعد ذلك يقول المصادر القديمة الأصيلة، المخطوطات، المصادر الحديثة. الآن طريقة الجمع، كان عندنا أنتم تذكرون، وأنا أتكلم الآن بعدما نحن وضعنا كل القواعد، نحن الآن هذه تقميشات، هذه إيش نسميها؟ ما معنى تقميشات؟ ما معنى يعني تتميمات، تقمشات يعني تتميمات. الآن الطرق القديمة كانت في جمع المادة أن يأتي الطلاب فيكتبون المادة في ماذا؟ في بطاقات، تذكروا بطاقات، ويجمعون البطاقات، منهم من يجعلها في كراسة خاصة ويقسم لكل فصل مثلا اللي هو ملزمة خاصة ويقسم في الداخل إلى آخره. هذه طبعا الطريقة الآن يعني انتهت رحمة الله عليها، لأنه دخل الآن شيء من نسميه الآن الحاسب الآلي، فأصبح الآن أصبح معظم الطلاب، وأنا أذكر بالنسبة لي في حياتي منذ سنة 92 إلى الآن لم أكتب كلمة بيدي، من سنة 92 إلى الآن لم أكتب، مع أنني أنا ألفت وكتبت كثيرا، لكن في الماجستير والدكتوراه وفي كل الأبحاث والكتب والأعمال والتحكيمات لا أذكر أنني أمسكت بقلم. خلاص من سنة 92 إلى الآن كل عملي إلكتروني، بمعنى أنني في الماجستير فتحت الفصل الأول صفحة حتى بدون ملف أو ملف خاص، وصفحة أخرى اللي هو المبحث الأول، وأبدأ ماذا؟ وأبدأ الآن بجمع المادة إلكترونيا، وأخذ النصوص وأضعها، وأبني بناء متدرجا، بمعنى أنني لست بحاجة لا أشطب ولا أنني أطمس بالكوريكتر ولا شيء، بل أعمل نسخة أولية، بحيث أن إذا عدلت عليها أحتاج النص، لأن بعض الناس يحذف بعض النصوص وإذا أراد أن يرجع إلى النص لا يستطيع أن يرجع إليه. لا، الطريقة الإلكترونية توفر لك مسألة النص اللي هو القص واللصق السهل، مثلا وجدت أن هذا الدليل يصلح في مكان آخر على طول في خلال لحظة تقوم بماذا؟ بنقله. إذن أنا أعتقد بأننا الآن بحاجة في هذا الزمان أن ننتقل إلى الطريقة الإلكترونية في بناء المادة العلمية، وأن الإنسان يصبح لديه لابتوب أو لديه كذا، وإن كان إذا أراد أن يبقى على الطريقة التقليدية فلا تثريب عليه، هو حر، لكن هذه الطريقة أنا بالنسبة لي البحث الذي يأخذ مني مثلا 3 أشهر في خلال شهر ونصف يكون منجز، وجهدي كله ينصب نحو المادة العلمية ونحو التحليل ونحو كذلك النظر والتدقيق. وأما مسألة يعني الأوقات الكثيرة التي تذهب في جمع المادة كلها ذهبت. الآن الموسوعات الإلكترونية، والمراجع الآن أنتم تعرفون الموسوعة الشاملة الآن المعروفة، وأيضا موسوعة الفقه الإسلامي والتفسير، هذه لا إشكال يعني الاستفادة منها، لكن هذه لها محاذير. من أهم محاذيرها أنها الحقيقة من خلال التجربة هنالك سقط وهنالك تحريفات، فلا ينبغي للباحث أن يكتفي بالمراجع الإلكترونية دون أن يقابلها بالمصادر الأصيلة، لأنه مع التجربة وجدنا أن هنالك إشكالات في ماذا؟ إشكالات في هذه الموسوعات. ولكن هذه الموسوعات الحقيقة مثلا أنا سأقول لك مثالا سريعا، التداخل، ما كانت الموسوعة الفقهية اللي موسوعة الخطيب معروفة صح؟ موسوعة الشامل للخطيب أول ما ظهرت، أنا اشتغلت ترى مع الأخ مروان الحداد ومع الأخ راتب الخطيب، اشتغلنا الموسوعة الذهبية معروفة، موسوعة الذهبية لما صدرت في سنة كم؟ في سنة 99، أنا كنت أشتغل معهم واشتغلنا بعدك معهم الفقه الإسلامي وأنتجت الموسوعة الفقهية، أنا متخصص أيضا في التعليم الإلكتروني بالإضافة للتعليم الاعتيادي، وكنت في التداخل وقتها يعني جلست أسابيع وأنا فقط أبحث عن مظان المادة. لما ظهرت الموسوعة كتبت التداخل 5000 موقع التي اشتغلت فيها في 3 أشهر في خلال أو في ثلاثة لو في شهرين ونصف أو أقل أو أكثر، في خلال 3-4-5 دقائق إذا بالمادة إيش احتجت إلى نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين للتصنيف، لأنه بعض النصوص تنفع بعضها لا ينفع، بعضها مناسب غير مناسب، عملت قضية البحث بطرائق مختلفة، قلت والله لو دخل أحدهما لابد أن تأتي بالتصريفات حتى تحصل على الجمع. لا شك أن الموسوعات وفرت لنا جهدا كبيرا في جمع المادة العلمية. لما كتبت بحث في الشذوذ الفقهي وأثره في اضطراب الأحكام ما وجدت أحدا عرف الشذوذ الفقهي، فوجدت من خلال الاستقراء الإلكتروني أن ابن حزم رحمة الله عليه هو الذي عرفه في النبذة الكافية. الحقيقة الموسوعات عمل هائل جدا، وبإمكانك أن يعني أن تقرب لك مسألة جمع المادة. ولذلك طريقة البطاقات، طريقة الملف المقسم الآن، أنا أقول طريقة إلكترونية طبعا في البداية سيكون فيها صعوبات لمن لم يعتدها، لكن من تعود عليها من خلال تجربتي بقول لك من 92 إلى 2002 إلى 2012 يعني 22 سنة وأنا لا أشتغل إلا إلكتروني، ما أكتب بيدي، وكم أنا مرتاح نفسيا ووقتيا. يعني أنتج الإنسان إنتاجات جيدة، من أهم أسبابها إنه مسألة التقنية كانت خير معين، وكانت الحقيقة يعني لها آثار كبيرة في التعديل وفي كذا. يعني المهم هذا ما يتعلق بموضوع جمع المادة كيفيته، الطريقة الآلية أو الطريقة اليدوية. أيضا اللي هو طرق نقل المعلومة اللي هو الاقتباس الذي قلناه من قبل في اللقاء الماضي، فإذا كان النقل من الكتاب أو السنة وتتكلمنا في تحري الدقة المؤلفون يضعون انتهى، قد يسقط الباحث كما قلت بعض العبارات أو قد يحرف في بعض العبارات، ألا يكثر الباحث بالاقتباس كما قلت أنه يؤثر على شخصيته، ألا يكون هنالك يعني أحيانا ترابط بين الاقتباس وبين موضع الاستشهاد، الاختصار والتلخيص الذي أنا عبرت عنه بالتصرف الكبير واليسير والمتوسط. أيضا الخطوة الرابعة بعد جمع المادة دراسة المادة العلمية، وهو يعني أن يقوم الباحث بدراسة وتحليل ما درسه وفق المناهج التحليل والمقارنة، ويعني ويقوم بتوثيق المادة في الهامش. تحليل المادة العلمية، المادة لا بد أن تحلل، وهذا يتضمن أمورا في صفحة 20، حصر جميع جزئيات المادة العلمية من دروسها واستبعاد ما لا حاجة له. أنك الآن جمعت مثلا، أنت جمعت أدلة كثيرة 20 دليلا، لكن الذي تستفيده في البحث هو 7 أدلة والبقية هي تكرار أو ربما لا تكون في محل البحث. تصنيف الجزئيات إلى أصناف، هذه في باب الصلاة، هذه في باب الزكاة، هذه في باب الحج، تبدأ تصنف ترتيب حسب التسهيل الموضوعي، الحكم على هذه الأصناف، تقديم نتائج واضحة. الموضوعية في البحث، الموضوعية في البحث يعني أن لا يدخل الهوى وأن يحركك لا خلفيتك العقدية ولا خلفيتك الفقهية ولا مذهبك ولا كذلك حبك ولا ميلك ولا قرابة ولا شيء، وإنما يحركك نحو النتيجة هو الدليل الموضوعي، الدليل الذي يسوقك إلى النتيجة. الموضوعية في البحث، أن يحصر الباحث، يعني الموضوعية لها جانبان، الموضوعية هذه تجنيب الهوى، والموضوعية أيضا أن يبقى الباحث في دراسته ضمن الموضوع، فإذا استطرد مثلا في التداخل يأتي باحث مثلا فيكتب في أهمية القواعد الفقهية، يكتب له 30 صفحة في القواعد الفقهية لأن التداخل تنتمي لقاعدة فقهية، مشكلة. أو مثلا الوساطة المالية بين كذا وكذا، يكتب في تعريف البنوك الإسلامية 40-50 صفحة، كل الاستطرادات بعض الباحثين للأسف في رسالته نخلصه من 120-130 صفحة لا علاقة لها بالموضوع. ولذلك تشقيق الأسئلة مع الفصول هو الذي يجنبك موضوع إيش موضوع الزيادات، وذلك أن يحصر الباحث دراسته في الموضوع دون استطراد، تحديد الاصطلاحات بالدقة، التحقق ما ينقله من معلومات، إذا كان البحث فقهيا أن يحقق المذهب لمعرفة الأقوال والأوجه والروايات في المذهب كما أنا قلت، تجنب الأقوال الضعيفة والشاذة، وهنالك قواعد في موضوع التعارض في النقل بين الكتب، إذا كان التعارض من كتاب واحد في موضعين مختلفين فإنه يعتمد الرأي المدون في الباب الذي تنتمي إليه المسألة أصالة، يعني يبحث عن يعني ذكرت المسألة في موضعين في كتاب في الصلاة وفي هو الموضوع في الصلاة، فذكر في الصلاة وذكر في الزكاة، الرأي المذكور في باب الصلاة في الباب الأصلي للمعلومة يقدم على المعلومة التي ذكرت استطرادا في باب آخر. هذه قواعد يعني الحقيقة يمكن أن يعني أن يزاد عليها، لكن هذه من استنتاجات بعض الباحثين. أيضا إذا كان التعارض بين كتابين فالمعتمد أيضا الآخر تأليفا، لأنه دائما المؤلف حينما يكون كتابه المؤلف أخيرا معنى ذلك يكون قد رجع عن قوله الأول وصححه، مثل الإمام الشافعي له القديم وله إيش المذهب القديم والمذهب الجديد. ويعني وهنالك بعض القواعد التي ذكرناها، ذكر جميع الأدلة والآراء المتعلقة بالموضوع، العناية بتوثيق الدليل وحسن فهمه، البعد عن التعميم، العناية بسبب الخلاف، لأنه في عندنا في المسائل الفقهية بشكل خاص شيء نسميه تحرير موضع النزاع، يعني بيان المتفق والمختلف، المتفق نقول اتفقوا والمختلف نقول اختلفوا باتجاهات، ثم لابد أن نبين سبب الخلاف. وبداية المجتهد في الفقه الإسلامي هو أحد أهم الكتب التي بينت أسباب الخلاف في الفقه الإسلامي، بل كله بني بداية المجتهد من أوله إلى آخره وفق هذا. أيضا الترجيح وله أيضا وله قواعد معروفة في علم أصول الفقه. الخطوة الخامسة صياغة البحث، ينبغي أن يصوغه بأسلوب علمي ووفق المنهج السابق، وهنالك ينبغي أن تراعى أمور، أولا قواعد الفكر والعرض، تقديم الحقائق الواضحة ومركزة، سلامة الأسلوب واللغة، وهذه طامة كبرى نعاني منها بأن الباحثين يكتبون بلغة يعني بلغة خاطئة أو بلغة غير مصطلحية أو هنالك أخطاء، يعني باحث يوم الثلاثاء الماضي قال اختلف العلماء المعاصرين، طالب ماجستير، فقلت له هذا صاحب المنافع، فقلت له طبعا هو زحلق في ثلاث مرات، نصب الفاعل في ثلاث مواضع مما يدل على أنه يعني خطأ متأصل، لو أنه زحلق يعني الفاعل فأصبح مفعولا في مرة لقلنا إيش يعني هفوة، لكن الباحث كلما جاء الفاعل خاصة من كلامه زحلق. فقلت له يا أخي نعم اختلف العلماء المعاصرين، قال المعاصرين ليس القدامى، يعني معنى ذلك قلت يا أخي اختلف العلماء والفقهاء المعاصرين ما رأيك، قال ما جيد المسألة معاصرة يا أستاذ بيناقشني، قلت اختلف الفقهاء المعاصرون ولا المعاصرين، قال والله هي كأنها فاعل، قلت عظم الله أجرك. حدثني أستاذ من أيام للأسف بعض الطلاب لا يميز بين الألف واللام الشمسية والقمرية في الدكتوراه ويضيفون ألف زائدة بين كذلك الألفين، طوام أحيانا الحقيقة حينما نصحح، يعني المهم هذه قضايا مهمة جدا في اللغة وسلامة الأسلوب، أيضا العناية بالانتقاء والاختصار، تجنب الجدل إلا بأدب، المماحكة ممنوعة في البحث العلمي، أيضا تجنب التكرار في الأفكار والمعاني، يعني مثلا هذا الباحث في الزكاة ماذا فعل؟ في أدلة المعاصرين ذكر بأن أدلة القائلين بالجواز هو القول بجواز أخذ القيمة في الزكاة، تعرفون ماذا فعل بعد ذلك؟ عقد مبحثا خاصا في 20 صفحة في حكم إخراج القيمة زكاة. قلت له عظم الله أجرك، ذكر لي القيمة دليل في سطر ونصف، ذهبت ففصلته هناك في 20 صفحة، لاحظين أنتوا ولا لا؟ أنتم أدركتم؟ يعني العمل بالقيمة هو أحد أدلة القائلين بالجواز، ذهب الأخ وقد وصل وذكر مصادره وانتهينا سطر ونصف، استدل القائل بالجواز بأن جواز الأخ بالقيمة كذا وكذا، ثم ذهب بعد عدة صفحات فبحث مسألة خاصة اسمها ماذا؟ الاختلاف في جواز الإخراج قيمة زكاة في 20 صفحة. قلت عظم الله أجرك، لابد يعني هذه أن تحذفها لأنها تكرار تكرار ولا ينبني عليه ولا تنبني عليه الدراسة. أيضا لابد من وضوح شخصية الباحث، لابد أن الباحث تكون له آراؤه ومناقشاته وموقفه من النقل ومن تصحيح الأخطاء، تحمل نتائج البحث، احترام آراء الآخرين. لا ينبغي لعالم يعني بل بل بل كما قال الشافعي رحمة الله عليه، قال ما جادلت عالما إلا غلبني وما جادلني جاهل ما جادلت عالما إلا غلبته وما جادلني جاهل إلا غلبني. معلش أنا في آخر لهذا سامحوني، أنا منذ خرجت إلى الآن وأنا يعني ما رجعت إلى البيت وفي لقاءات وفي كذا، فسامحوني يعني إن قد بدر مني شيء فأرجو المسامحة أرجو المسامحة. ولذلك التزام التواضع وترك الغرور العلمي واجتناب لفظ قدمنا ورجحنا. طالب أمس أو قبل أمس بقرأ له طالب لسه طويل بعلم في بداية قال قدمنا ورجحنا، شو رجحنا؟ هذه ما قالها الأولون. ما وجدنا في صيغ العلماء الكساني، وما وجدنا أنهم يستخدمون مثل هذه، بل العلماء يقول قلت من أجل تمييز كلامه، وكذلك المحدثون يفعلون. ولذلك هذا الآن ما يتعلق بقواعد الفكر وعرض المعلومة. أيضا ثانيا هذه كلها في صياغة البحث، ثانيا عناصر البحث العنوان، المقدمة، التمهيد والتقسيمات، التوطئة، لابد يكون في تمهيد لكل فصل أو لكل مبحث، الفصول والمباحث، الخاتمة والفهارس. والفهارس للأسف بعض الناس يسرف فيها، يعني أبدا يجعل هنالك فهارس للآيات وفهارس للأحاديث وفهارس بحسب طبيعة الموضوع. ولذلك يعني مثلا في بحث أصولي يحسن أن تصنع فهرسا للمصطلحات الأصولية، أو مثلا في موضوع مثلا اقتصادي يصلح أن تقوم بعمل فهرس للمسائل الاقتصادية. يعني الفهارس تحتاج أيضا لمهنية، وتحتاج أن تبحث عن الفهارس التي تخدم الموضوع بخلاف التحقيق لا بد منه. أيضا قائمة المصادر وترتب، إما ترتب في اتجاهات، إما أن ترتب بحسب الموضوعات، القرآن، السنة، كتب المذاهب، أو أن ترتب أبجديا بحسب اسم الكتاب، أو ترتب أبجديا بحسب اسم المؤلف. وهنالك قواعد معروفة في هذا التوثيق الذي تكلمنا فيه، قواعد عامة في التوثيق، التيسير على القارئ الوصول للمعلومة، استمرار في التوثيق، أيضا إذا لم تكن المعلومة منشورة لابد أن يستأذن من صاحبها، ألا يقتصر على المطبوعات بل حتى الأفكار. هنالك أشياء لا توثق، أشياء معروفة مثل أمثال سائرة، هذه لا توثق. طرق التوثيق، وأنا تكلمت في طرق التوثيق، إما أن تكون مثل ما أنا قلت في نهاية الفصل أو في نهاية الصفحة أو في نهاية كذلك البحث، وبينت هذا في اللقاء في الصباح. الحواشي وكذلك الهوامش يوضع فيها مراجع البحث، الإحالات إلى مواضع البحث، وكذلك شرح المفردات، مصطلحات، ترجمة مختصرة، عزو الآيات، تخرج لأحاديث تعيب بمكان أو موقع، زيادة إيضاح للمتن، مناقشة، تحليل، اعتراض إلى غير ذلك، تعليق أو اقتراح بمقصد الباحث. هنالك مراعاة للرسم أو لقواعد الإملاء، الفاصلة المنقوطة، النقطة في نهاية الجملة، نقطتان رأسيتان للقول، علامة استفهام. الخطوة السادسة قراءة المراجعة والتدقيق، وهذه مهمة جدا. ثم يأتي بعد هذا شيء نسميه له قضيتان، قضية التحكيم العلمي. حتى أختم، كم لنا نتكلم؟ أنا والله رأيت يا أخي بعد ما رجعت يعني وتصفحت، قلت لابد من المرور هذا، لأنه هذا سيقوم بشد البراغي التي يعني أنا أعطيت فكرتي ووصلت، لأنه لو أنني أردت أقرأ في أول مرة لمللتم ومللت ولما ركبنا الفكرة. أما الآن نحن بنينا الحمد لله الطابق الرابع، ضايل الطابق الخامس، نسكر الروف والحمد لله. ولذلك يعني أنا أردت أن أمضي سريعا. الحقيقة هنالك بعد هذا شيء نسميه التحكيم العلمي، يعني هذه الأعمال العلمية الجهات المحترمة تقوم بالتحكيم، والتحكيم معناها محاكمة البحث وفق القواعد العلمية السابقة. هل التزم الباحث بهذه القواعد من حيث العنوان؟ يعني نفس الذي قلناه الآن، نفس اللي قلناه في المواضعات، المحكم المحكم يتأكد من انطباق شروط البحث العلمي سواء في الباحث أو في المادة المبحوثة أو في التسلسل أو في موضوع التوثيق أو في اقتباس أو في الأمانة العلمية أو في شخصية الباحث أو في التزام أو في سلامة اللغة وضوح الأفكار التسلسل الدراسات السابقة. كل هذه هنالك الحقيقة نماذج كثيرة وكل جهة أو جامعة أو مجلة علمية محكمة لها نموذج خاص تختار منه بعض الحقيقة بعض المعايير لكي تحكم الأبحاث وهذا يسمى بالتحكيم العلمي. التحكيم العلمي لرسالة مجلس الدكتوراه هو مناقشتها المناقشة العلمية والمناقشة العلمية هو أن يتم أيضا البحث والتفحيص والتمحيص التمحيص معلش من سيسرع ستند منه بعض الكلمات. هنالك الحقيقة هنالك يعني التزام بالمواصفات العلمية التي قلناها وحينئذ تكون مناقشة عالمية علنية. وهنالك اتجاهات في منهج بريطاني ومنهج مثلا أمريكي. منهج بريطاني بيقول لك لا يكون المناقشة بين المشرف والطالب وأعضاء لجنة المناقشة وليست علنية. والمنهج البريطاني الحقيقة لأنه هذه أشياء موجودة يقولون بأنه يعني المناقشون يعطون الفكرة الأساسية للرسالة فقط ولا يدخلون في التفصيل. هنالك كلام في المناقشة لا تعني التجريح بالطالب. المناقشة لا تعني الانتقاص من قدره. المناقشة أساسها هو اختبار مشكلة الدراسة واختبار الطالب والتزامه بأهدافها ومنهجها وطريقة توثيقها وصدق المعلومات وأصالة المصادر وأن الطالب تقيم نتائجه بناء على مشكلة الدراسة. ثم المناقشون الأصل في المناقش أن يقدم النصائح النافعة للباحث إما بتعديلات طفيفة وإما بتعديلات جوهرية وأحيانا إذا كان للأسف سارقا أو إذا كان أخفق في بناء الموضوع قد يحصل على نتيجة الرسوب في ذلك. إذن نقول في تحكيم علمي التحكيم العلمي للرسالة مجلس الدكتوراه أو التحكيم العلمي أيضا. مثلا جاءتني يوم أمس من الأمانة العامة الوقف أحد الباحثين كتب كتابا اسمه 40 الوقفية يعني جمع 40 حديثا في الأوقاف. فكرة جميلة. أيضا بحث آخر مثلا الجدل السلمي في حوار غير المسلمين. أبحاث كل هذه الحقيقة للتحكيم سواء كانت جوائز أو كانت كتبا أو كانت كذلك مثلا أبحاث علمية للترقية أو أبحاث علمية من أجل نشر. يعني مجلة الأمة عندكم مثلا مجلة الأمة تخضع للتحكيم. الآن التحكيم العلمي هو سمة الأعمال لأن حقيقة الجهة التي تريد أن تنشر تريد أن تتأكد من سلامة ما ينشر. ننتقل مباشرة وفي خلال أيضا دقائق قليلة جدا إلى كتاب الدكتور محمد رواس قلعجي وهو أسلوب آخر في عرض المادة العلمية. والدكتور هنا يذكر في صفحة 7 الحاجة إلى معرفة منهج البحث يساعد المبتدئين كذا تعريف منهج البحث لمجموعة قواعد يتبع الباحث في إعداد بحثه ثم يبدأ بالباحث والموضوع المراد بحثه والمراجع التي يعتمد عليها الباحث فطانة دقة سداد الفكر بعد النظر الصبر العلم بالموضوع الرغبة الصادقة. حتى أثبت لكم فقط بأن الكتب ما لها تدور حول هذه المعاني لا تغادرها الرغبة الصادقة في البحث. ثم بعد ذلك الموضوعية الأمانة العلمية التأني في إصدار الأحكام هذا في الباحث. الموضوع أيضا مراجع اختيار الموضوع مراجع متخصصة معاجم متخصصة مذكر اللي هو مشكلة الدراسة شروط الموضوع المراد بحثه الأصالة الجدة في الماجستير الابتكار يكون في الدكتوراه ثم الحيوية مناسبة لإمكانيات البحث وضوح المعالم مشكلة الدراسة الوصول لنتيجة أهداف البحث أن تكون واضحة كما بينتها عنوان البحث شروطه غير طويل ولا قصير أن يكون بعيد عن الدعاية المثيرة أن يكون سهل الحفظ أن يكون أنا أقوله محددا لمشكلة الدراسة بدقة. مصادر البحث أساسية وهي المصادر وثانوية وهي اسم المراجع وهي التي تنقل من هذه المصادر الأصلية ومصادر مساعدة وهي يعني هنا الشيخ رواس قلعجي قسمها 3 أقسام. مصادر أصلية هي التي ذكرت الفكرة ابتداء. قال ثانوية هي التي نقلت الفكرة عن ماذا عن مؤلفها. قال مصادر مساعدة هي المصادر الحديثة. ملاحظين أنتوا وهذه اختلافات لا إشكال لكن المهم عندنا أن المصدر الأصيل يقدم. أيضا المصادر من حيث تنوعها كتب موسوعات دوريات وهذا عندكم برامج كمبيوتر سوفتوير الآن معروفة. منهج البحث منهج الاستقرائي الوصفي الاستدلالي التحليلي الاستنباطي الترجيحي. لاحظوا في تفصيل في إيش هنا بقول المنهج الاستقرائي الوصفي هذا الأشكال الاستدلالي اللي هو الاستنباطي يعني استدلالي استنباطي ثم بعد ذلك التحليلي عفوا الاستدلالي الذي يعتمد لبيان وجه الدلالة من الدليل، والتحليلي يعني اللي هو يعني يعنى بتحليل يعني فهم وتفكيك. لأنه التحليل إيش معنى التحليل؟ الاناليسيس هذول الإخوان تبعوا الكمبيوتر، يعني المحلل يعني مع ذلك يفكك لك القضية إلى أجزائها، وكذلك النص يفكك إلى أجزائه وإلى كذلك لغته الأصيلة وما تركبت منه الألفاظ من معاني. هي ألفاظ متفرقة إذا نظرت إليها مجتمعة ستدلك على معنى واحد هو وجه الدلالة. لما تقول وأقيموا الصلاة مثلا، وأقيموا فعل أمر، الأمر يقتضي الإيجاب، ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إن المسلمين والمسلمات، الألف واللام تفيد مثلا استغراق الجنس، إذا هذا عموم. مثلا لما تقول مثلا أمثلة كثيرة إذا جئنا لأي موضوع من مثلا فتحي رقبة مؤمنة، هذا معنى هذا تقييد، وهكذا حينما تأتي لأي دليل فتقوم باستخراج وجه الدلالة. المنهج هذا التحليلي، إذا الاستدلالي التحليلي التفكيكي، ثم المنهج الاستنباطي، وأنا قلت الاستنباطي ينبني على الاستدلالي والتحليلي، وكذلك مثل ما أنا قلت اللي هو يعني الترجيحي في المسألة الفقهية، لأن الاستنباط هو غاية هذه العمليات كلها. والمنهج أيضا المقارن، يعني تجد تفاوتا في الكتب، لكن يعني كما قلت لا يوجد هنالك، يعني هذا ليس قرآنا، هناك تفاوت في وجهات النظر. إجراءات البحث، تعيين المصادر، وضع المخطط المبدئي، جمع المعلومات، وأيضا تصنيف البطاقات، وضع الصندوق، مخطط النهائي للبحث، بعد ذلك اللي هو الذي أنا قلته هو التعريف بالبحث، مشكلة الدراسة، أهداف البحث، الدراسات السابقة، الأهمية، حدود البحث إذا كان بحثا إجرائيا، أو حتى حدود الدراسة، يعني مثلا على سبيل المثال، يعني مثلا الكفاءة في الزواج في مثلا في قانون مثلا الأسرة القطري مثلا، مقارنا بالقوانين، أطلق في العنوان في محددات الدراسة يحدد 5 قوانين، لأنه صعب يدرس ماذا، وحينئذ محددات الدراسة قد تطلق، لأنك ليس بإمكانك أن تفصل ذلك في العنوان، فتضطر أن تقول الكفاءة في قانون مثل الأسرة القطري مقارنا بالقوانين أو قوانين الأحوال الشخصية، فتأتي في المحددات وتذكر 5 قوانين تريد أن تكون محلا للدراسة. منهج البحث كما نحن قلنا، إجراءات المصطلحات في المخطط، أبواب الفصول، ذكر المصادر، يعني صياغة البحث كما نحن قلنا، الصياغة التوثيقية، الصياغة الأدبية. ونحن على كل حال الأسلوب الذي يستخدم فيه في كتابة الرسائل العلمية والأبحاث العلمية هو الأسلوب العلمي المتأدب عند أهل البلاغة، يسمونه الأسلوب العلمي المتأدب. لا ينبغي، وأنا أذكر كلمة للأستاذ الدكتور أحمد شلبي، يقول لا ينبغي أن يغرق الباحث في التشبيهات، لأن التشبيهات ستوقعه في إشكالات، نحن أمام لغة علمية، وذلك يقول لابد أن يستخدم اللغة العلمية المحددة، نحن نتكلم في مصطلحات، لغة مصطلحية محددة، فينبغي أن لا يتوسع في اللغة الأدبية ويستغرق إلا إذا كان مجاله مجال النقد الأدبي أو نقد الشعر أو تذوق الشعر، هذا شيء آخر. أما في الدراسات العلمية يلتزم مصطلحات الدراسة المعروفة. ولذلك قضية أخرى يقول أحمد شلبي، ينبغي أن لا يستطرد، بمعنى إذا استطاع أن يكتب فكرته في 2 سطر فلا يكتبها في 3، إذا استطاع أن يكتب فكرته في 4 أسطر فلا يكتبها في 5، إذا استطاع أن يكتب فكرته في فقرة فلا يكتب 2، إذا استطاع أن يكتب الموضوع في 1 صفحة فلا يكتبه في 2. هي لغة علمية مختصرة ومحددة، لأنك أمام معطيات، أمام مادة مجموعة مصفاة منقاة، استقرأت، حللت، صنفت، قورن بينها، فلا مجال إلا أن تكون دقيقا في التعامل مع كل هذه المعطيات، ولذلك لا داعي للحشو وللتطويل. وأعانك الله يا أخي، معلش الشيخ نعس، لكن ماذا نفعل. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بالتدقيق في عمليات الإملاء وبعض القضايا، يعني مثلا يقول لا يجوز أن يكون الدليل أخص من الدعوة، التثبت من المعلومات، يعني عدم التوسع في الألقاب، ويفضل في البحث العلمي أن لا تذكر لا دكتور ولا ولا ولا العلامة المفضال، خلاص اذكر الناس بأسمائهم، اذكر الناس بأسمائهم فلان وفلان وانتهينا، حتى لا يقع الإنسان في إشكالات يعني في هذا، ولئلا يضطرب المنهج معه. يعني هنالك على كل حال هذه خلاصة الكلام بالنسبة للدكتور قلعجي. يبقى عندنا آخر دقيقتين الدكتور أكرم ضياء العمري، وهذا أنا أعطيته للإخوة الكرام، له دراسات تاريخية هذه من مطبوعات المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، ومع تعليقة يعني هنالك بحث اسمه في منهج البحث وتحقيق المخطوطات. والدكتور أكرم ضياء العمري أنا أذكره لما كنا طلابا كان هو أستاذ الدراسات العليا، وهو الذي أسس الدراسات العليا، وهو الذي تخرج على يديه مئات من الباحثين في الدراسات التاريخية، وهو صاحب المنهج معروف المنهج النقدي للسيرة النبوية والمنهج النقدي للتاريخ الإسلامي وإيجاد معايير، وهذا معروف. ولذلك الدكتور له عناية جدا الحقيقة بموضوع البحث، ولذلك وجدت هذه التعليقة من أفضل التعليقات يعني في منهج البحث. يقول كتابة الرسائل العلمية اختيار الموضوع، يقول أن يكون متفقا مع أولاع الباحث، له أهمية علمية واجتماعية قدر مناسب من الجدة، أن لا يكون قد سجل من قبل في رسالة علمية، يقول توفر المادة العلمية، إمكان إنجازه في الوقت المحدد، وضع خطة جمع المعلومات وكيفية تنظيم الجزازات، فرز المادة العلمية وتوزيعها على أبواب وفصول الرسالة، نقد المادة العلمية وهو الذي أنا قلته بحسب قدرة الباحث وبحسب خلفيته، فالنقد يوجه إلى المصدر كمصدر، ويوجه أيضا إلى المعلومات التي يفعلها. إن قدرا، انظروا هذا الكلام الجميل، إن قدرا مناسبا من الإحاطة باللغة وأساليبها وتطورها ضروري للباحث، فاللغة تتطور في أساليبها ومعاني مفرداتها، فكلمة الحائط في القرن الأول يجي تعني البستان، وهي اليوم تطلق على الجدار. يعني لابد أن الطالب يعرف تطور المصطلح للكلمات، ولكي يعرف يعني المعاني التي استخدمها الفقهاء يعني من قبل أو استخدمها أهله يعني أهل كل عصر. يقول واستعمال كذلك اللي هو يعني النقد أيضا، والنقد عندنا نقدان، نقد إيجابي ونقد سلبي، النقد السلبي الذي لا يكون بأدلة. يقول تحليل المادة العلمية وكتابتها بالعلوم المساعدة، اللي هي العلوم المساعدة المقصود بها تخرج الأحاديث، والمقصود بها آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، كتب التاريخ، اللغة، كل شيء يخدم موضوعك العلوم المساعدة لابد أن تميز. بعد ذلك التصور اللي هو مثل ما يقول التمييز بالزاي، لأنه الزاي إيش ما صفتها في التجويد؟ الصفير، اللي هو إيش حروف الصفير؟ الصاد والسين، طبعا السين مستفل في استفال، والصاد في استعلاء، ما بل إطباق. قال وصاد وضاد وطاء وضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المطلقة، هذا الإمام الجزري. وذلك إص إص إص والصافات وإس وإز إز، وعلى كل حال التمييز هذا بس من أجل تغيير إيش، تغيير الجو، بالتمييز بين الصاد والسين والزاي، فالتمييز بين النصوص المقتبسة والتحليل الذاتي، وهذا الذي ركزت عليه أنا حقيقة، مراعاة الأسلوب العلمي في الكتابة كما قلت، ثم تنظيم الرسالة الجامعية. بدأ الشيخ الحقيقة بموضوع تحقيق المخطوطات، وقال اختيار المخطوطات للرسائل الجامعية، توثيق المؤلف والتأكد بالنسبة للكتاب إلى المؤلف، وأنا قلت الطرائق، ما تكون سماعات أو بلاغات أو تكون في كتب التراجم، توفر نسختين أو أكثر من المخطوطة إلا إذا كان نادرا فيمكن أن يعتمد على نسخة واحدة. الدكتور يقترح يقول يعني حجم المخطوط، وهذا شيء جيد، حجم المخطوط في الماجستير يقول 150 إلى 200 لوح، وبالنسبة للدكتوراه يقول يعني يتراوح من حقيقة اللي هو عفوا من 150 إلى 200 إلى 200 إلى 200 صفحة، مما يشكل 75 لوح إلى 100 لوح، هذا في الماجستير، لأنه الدكتور خبير، وهذه قضية نسبية. يعني أذكر نحن عندنا من أيام قليلة جاءتنا طالبة ماجستير ومخطوط في التقليد لبن بيري في التقليد حنفي 1119، 16 لوح، لكن لوح كبير في عدد أسطر مناسبة، فارتضينا أن تكون رسالة ماجستير ستكتبها، ستبلغ الرسالة 150-170 صفحة، يكفي. القضية نسبية ليست قضية محددة. بالنسبة للدكتوراه يعني تكون من اللي هو من 250 صفحة إلى 300 صفحة، للأسف بعض الرسائل العلمية 1500 صفحة، يعني يصاب المناقشون بالإغماء حينما يروا. يعني أنا ناقشت بعض الرسائل أحيانا، بسم الله الرحمن الرحيم، كنت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شيء غير طبيعي. يعني أنت حينما تقوم بتصفية الرسالة ستصفو لك في 250-300 صفحة استطرادات في التخريج، يعني 5 صفحات في التخريج في حديث واحد بإمكانه أن يختصر بأسلوب علمي، يقول لك إشكال في التضخم في الرسائل الجامعية. ولذلك هذا ما يتعلق التحري عن المخطوطات، جمع النسخ وأوصاف كل نسخة من أجل المنهج الذي قلته التلفيقي أو منهج اللي هو اعتماد النسخة. أيضا بعد ذلك منهج التحقيق، يعني بقول هنا اللي هو أنا مثل ما أنا قلت اللي هو إخراج النص، خدمة النص ومعالجة النص بحسب يعني قدرة الباحث، نسخ اللي هو المخطوط مقابلة النسخ. بعد ذلك يتكلم في موضوع تخريج أو عزو الآيات، تخريج الأحاديث، تخريج النصوص من الكتب السابقة واللاحقة، ثم بعد ذلك شرح المصطلحات، تعليقات العلماء. بذلك نكون يعني قد انتهينا يعني حقا وصدقا من الجانب النظري بكافة جوانبه، سواء التي طرحتها أو كذلك الاستعراض السريع بالنسبة لمهارات البحث النظري. الآن سنبدأ، والإخوة الأصل وزعوا الخطط عليكم ولا لا؟ وزعوا شيئا؟ طيب يا أخي وزع. يعني الآن كل الآن لا أدري يعني كل 5 كيف س نعم كيف سنفعل؟ نعم طيب نصلي على بركة الله. بس أنا قلت الإخوة عاد يعملون مجموعات ولا لا، لكن يبدو نعم. طيب إذن أخي الكريم، يعني نريد يعني من كل خمسة أن يجتمعوا يتحلقوا في دائرة، ممكن ولا صعب؟ طيب نصلي ثم نعود بإذن الله عز وجل، نعود وقد تحلقنا لكي نبدأ بمعالجة الموضوع الثاني بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.